أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع آكدها كسوف. نعم، هذا الباب وهو باب صلاة التطوع فيه مسائل، فيه تسعة مباحث. المبحث الأول آكد التطوع، المبحث الثاني أحكام الوتر، الثالث التراويح، الرابع السنن الراتبة، الخامس التطوع المطلق، السادس الضحى، السابع سجود التلاوة، والثامن سجود الشكر، والتاسع أوقات النهي. أما المبحث الأول فهو آكد التطوع. قال المصنف رحمه الله: قال رحمه الله: آكدها كسوف. أول شيء الكسوف، ثم استسقاء، ثم الاستسقاء، ثم نعم. تراويح، نعم، ثم وتر، ثم وتر. إذن هذا ترتيب صلاة التطوع في الآكدية. والآن سينتقل إلى المبحث الثاني وهو بيان أحكام الوتر، وفيه خمس مسائل: وقته وأقله وأكثره وصفته والقنوت فيه وفي غيره. أما وقته فقال: قال رحمه الله: ويفعل بين العشاء والفجر. إذن وقت الوتر بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. أقله قال رحمه الله: وأقله ركعة، أقله ركعة واحدة. وأكثره إحدى عشرة مثنى مثنى، إحدى عشرة ركعة. ثم انتقل إلى صفة الوتر، فذكر المصنف رحمه الله تعالى خمس صفات. الصفة الأولى قال مثنى، قال رحمه الله: وأكثره إحدى عشرة مثنى مثنى ويوتر بواحدة. طيب، الصفة الأولى أن يصلي مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وهذا صحيح لو صلى ثلاث ولا صلى خمس، يعني لو أوتر بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة، صح له أن يجعلها مثنى مثنى ويوتر في الأخير بواحدة، وهذا هو الأصل. الصفة الثانية قال رحمه الله: أن يوتر بخمس متصلة ولا يجلس إلا في آخرها. يوتر بخمس متصلة ما يجلس فيها للتشهد إلا مرة واحدة في آخرها. والصفة الثالثة أن يوتر بسبع متصلة ولا يجلس إلا جلوسا واحدا في آخرها، وهذا ذكره المصنف بقوله: قال رحمه الله: وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها. هذه الصفة الثانية والثالثة. الصفة الرابعة أن يوتر بتسع متصلة، فما صفة ذلك؟ قال رحمه الله: وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم. نعم، بتسع يجلس تشهد أول بعد الركعة الثامنة، ثم يقوم ويأتي بالركعة التاسعة ويتشهد ويسلم. ثم الصفة الخامسة التي ذكرها وهي ثلاث ركعات، وأولا بين أنها أدنى الكمال. قال رحمه الله: قال رحمه الله: ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة. ويتشهد ولا يسلم عندك؟ ولا يسلم، أي الثامنة. طيب، إذا هذا إذا وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم. نعم، ثم يصلي الركعة التاسعة ويتشهد. أيوة، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. يتشهد ويسلم، يعني ظنتك تقرأ الثاني الأخيرة. نعم، ويتشهد ويسلم. ثم ذكر الصفة الخامسة وهي الثلاث، وبين أنها أدنى الكمال. قال أحسن الله إليكم: قال رحمه الله: وأدنى الكمال ثلاث ركعات. أدنى الكمال ثلاث، ما صفة ذلك؟ أول أمر في صفة الثلاث أن تكون بسلامين، الأفضل في من صلى ثلاث أن تكون بسلامين، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة. أما القراءة فماذا يقرأ فيها في الأولى؟ قال رحمه الله: وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين. يقرأ في الأولى بسبح. طيب، وفي الثانية؟ وفي الثانية الكافرون. وفي الثالثة؟ وفي الثالثة الإخلاص. وفي الثالثة الإخلاص. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى في الوتر إلى المسألة الخامسة في الوتر، وهي مسألة القنوت في الوتر، وذكر القنوت في غير الوتر يعني استطرادا. أما المسألة الأولى في القنوت فهي موضع القنوت. قال رحمه الله: قال رحمه الله: ويقنت فيها بعد الركوع. يقنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع، هذا موضع القنوت، الأفضل أن يكون بعد الركوع. ما صفته؟ قال رحمه الله: فيقول، صفته قولية وفعلية. أما القولية فيقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأما الصفة الفعلية المستحبة بعد الدعاء فهي قال رحمه الله ويمسح وجهه بيديه. نعم، يشرع مسح الوجه باليدين بعد الدعاء سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة. ثم المصنف ذكر حكم القنوت في الصلاة، وحكم القنوت في الصلاة مرة يستحب وتارة يكره وتارة يشرع. أما الاستحباب قال صلى الله عليكم قال رحمه الله. نعم، الاستحباب هو الذي ذكره هنا، وهو أنه يستحب في الوتر لكل مصل. إذن القنوت مستحب متى؟ في الوتر لكل مصل سواء كان إماما أو منفردا. ومتى يكره الوتر؟ قال رحمه الله ويكره قنوته في غير الوتر. القنوت في غير الوتر مكروه لكل مصل. الحالة الثالثة وهي القنوت المشروع في غير الوتر، ما هي؟ قال رحمه الله إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون. قنوت النوازل بشرط أن لا تكون النازلة طاعونا، فأما الطاعون فلا يقنت له لأنه نزل في زمن الصحابة ولم يقنت. طيب، فإن نزلت نازل غير الطاعون فإنه يشرع القنوت، لكن من الذي يقنت؟ قال رحمه الله فيقنت الإمام في الفرائض. فيقنت الإمام، والمراد بالإمام هنا الإمام الأعظم، قال في الإقناع أو نائبه، وليس المقصود بالإمام إمام الصلاة. هذا الموضع، هذا المبحث الثاني في صلاة التطوع. قلنا آكة التطوع وقلنا الوتر، بقي معنا التراويح والسنن الرواتب والتطوع المطلق والضحى والسجود التلاوة والسجود الشكر وأوقات النهي. نعم، قال رحمه الله حسن الله عليكم قال رحمه الله التراويح، والتراويح 20 ركعة. التراويح فيها 6 مباحث، عددها الجماعة فيها، الوتر معها، وقتها، حكم المتهجد إذا صلى مع الإمام، 6 التنفل بينها وبعدها. أما عددها فذكره المصنف بقوله 20 ركعة. قال رحمه الله والتراويح 20 ركعة. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية الجماعة فيها، هل التراويح الأفضل فيها الجماعة؟ قال رحمه الله تفعل في جماعة مع الوتر. الجماعة فيها مشروعة وتكون مع المسألة الثالثة الوتر معها، هل تصلى مع الوتر؟ قال المصنف قال رحمه الله تفعل في جماعة مع الوتر. مع الوتر فيصلي 20 ركعة مع الوتر، صار كم؟ 23 إذا صلى الوتر 3 ركعات. وقتها قال رحمه الله بعد العشاء في رمضان. إذن التراويح مختصة برمضان وتكون بعد صلاة العشاء. نعم، قال رحمه الله مسألة الخامسة وهي حكم المتهجد. إنسان يريد أن يتهجد وأن يقوم الليل وصلى مع الإمام التراويح، ماذا يصنع؟ له خياران. الخيار الأول قال رحمه الله ويوتر المتهجد بعده. هذا هو الخيار الأول، أن يفارق إمامه في الوتر ويوتر المتهجد بعده في بيته، لما يخلص قيامه، لما ينتهي من قيامه يوتر، وهذا هو الأفضل. الحالة الثانية أن يتابع الإمام، يقول أبغى أحصل فضل مثلا من قام مع الإمام حتى ينصرف، فله ذلك، وماذا يصنع؟ قال رحمه الله فإن تبع إمامه شفعه بركعة. نقول إذا تابع الإمام، إذا سلم الإمام قام وشفع الصلاة بركعة. نعم، المسألة السادسة في التراويح التنفل بين التراويح، بين ركعات التراويح والتنفل بعدها. أما بينها فقال قال رحمه الله ويكره التنفل بينها. إذن التنفل بين صلوات التراويح، بين ركعات التراويح مكروه. تعرفون كانوا في السابق يصلون 4 ركعات ثم يستريحون استراحة قليلة، فواحد قال هذه الاستراحة أريد أن أقوم وأصلي فيها 2 ركعتين خفيفتين، يقول الأصحاب يكره ذلك لما ورد عن بعض الصحابة أنه قال أتصلي وإمامك بين يديك. طيب، وأما المسألة الثانية وهي التنفل بعدها، أما منفردا فقد سبق أن المتهجد له أن يتهجد، وأما جماعة فما الحكم؟ قال رحمه الله لا التعقيب بعدها في جماعة. إذن التعقيب بعد من تنتهي صلاة التراويح ولو كان في جماعة، أن يصلي الناس جماعة بعد صلاة الإمام التراويح تنفل، فهذا أيضا مباح، فهذا مباح ولا كراهة فيه. وقوله لا التعقيب إشارة إلى الرواية الثانية التي اختارها بعض الأصحاب أنه يكره التعقيب، والمعتمد أنه غير مكروه. نعم، أحسن الله إليكم قال رحمه الله. وهذا المبحث الرابع هو السنن الراتبة، وفيه عددها وقضاؤها. أما عددها قال رحمه الله 10 ركعات. ما هي؟ ثم السنن الراتبة 2 ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها. لما نقول ركعتان قبل الظهر، أي راتبة تكون قبل الصلاة يدخل وقتها من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، وأما الراتبة البعدية فيدخل وقتها من انتهاء الصلاة إلى خروج الوقت، بعد ذلك تكون قضاء. ولهذا ذكر الآن 10 ركعات. قال رحمه الله: ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر، وركعتان نعم بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها. يعني آكد السنن الرواتب هي راتبة الفجر. طيب، ما حكم قضاء هذه السنن لمن تركها، يعني سواء تركها سهوا أو تركها كسلا، فما حكم قضائها؟ قال رحمه الله: ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه، يستحب له أن يقضي ما فاته من هذه الرواتب. ثم انتقل إلى المبحث الخامس، وهو التطوع المطلق، فذكر أفضل وقته وصفته وحكم التطوع جالسا. أما أفضل وقته، ما أفضل وقته؟ قال رحمه الله: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. إذن التفضيل عندنا بين الليل والنهار، صلاة الليل التطوع المطلق في الليل أفضل من النهار. طيب، التفضيل بين أوقات الليل؟ قال رحمه الله: وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه. أفضل أوقات الليل هو ثلث الليل بعد نصفه. يعني إيش ثلث الليل بعد نصفه؟ يعني عندنا إذا الليل مثلا، افترض أن الليل يعني 12 ساعة مثلا، عندنا الليل 12 ساعة، تغرب الشمس الساعة 6، طيب، ويطلع الفجر الساعة 6، طيب، صار عندنا من 6 إلى 6 12 ساعة، ثلث الليل كم ساعة؟ 4 ساعات، صح ولا لا؟ 4 ساعات. فتأتي إلى نصف الليل، الساعة كم نصف الليل؟ 12، وتزيد عليه 4 ساعات، فهذا الثلث هو أفضل أوقات ثلث الليل. يبقى بعده إيش من الليل كم؟ يبقى بعده سدس، واضح؟ يبقى بعده سدس، تمام. فهذا أفضل، لو هذا معنى قوله ثلث الليل بعد نصفه. نعم. ما صفة التطوع المطلق؟ عندنا أصل وعندنا جواز. أما الأصل، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، هذا الأصل. والجواز، قال رحمه الله: وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس. نعم، علم منه أنه إذا تطوع بأربع إن كان في النهار فلا بأس، وإن كان في الليل ففيه بأس. والمذهب فيه أنه إذا نوى في الليل أن تطوع بأربع ركعات كره ذلك، وإن نوى في الليل التطوع بركعتين فقام إلى ثالثة وقال لا خليني أزيدها 4، بطلت صلاته ولا تصح، واضح؟ تمام. إنسان دخل في الليل قال أنا نويت أصلي 4 ركعات، صلى 4 ركعات في الليل تصح مع الكراهة. واحد نوى في الليل 2 ركعات ثم إيش قرر أن يزيد إلى 4، أو سهى فقام إلى 3 فقال خليها إيش 4، هذا يحصل أحيانا في التراويح، بعض أئمة التراويح مثلا يقوم سهوا إلى 3، فماذا يصنع؟ يقول خليني أكملها 4. المذهب أن صلاته في هذه الحالة تبطل، واضح؟ نعم، هذا المذهب. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم. وهذه المسألة الثالثة في التطوع المطلق، وهي التطوع جالسا. ذكر المصنف أن أجر صلاة القاعد على نصف أجر صلاة القائم، وهذا في المعذور ولا في غير المعذور؟ في غير المعذور. وبهذا انتهينا من آكد التطوع والوتر والتراويح والسنة الراتبة والتطوع المطلق. باقي معنا الضحى وسجود التلاوة وسجود الشكر وأوقات النهي. الضحى ماذا قال فيه؟ فيه 4 مسائل، حكمها وأقلها وأكثرها ووقتها. حكمها، قال رحمه الله: وتسن صلاة الضحى. إذن صلاة الضحى مسنونة، وقيدها الأصحاب في غير الزاد بقولهم غبا، يعني يقولون لا يستحب المداومة عليها لكنها مسنونة. طيب، أقلها، قال رحمه الله: وأقلها 2، وأكثرها 8 ركعات. نعم. ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. من وقت النهي إلى وقت النهي، من خروج وقت النهي الذي يخرج بارتفاع الشمس قيد رمح، إلى وقت النهي الذي يدخل بمصير الشمس في كبد السماء، فيكون الوقت ما بين هذا وهذا. ثم انتقل إلى المبحث السابع، وهو سجود التلاوة، وبين أن سجود التلاوة صلاة مسنونة، وبين حكمه ومواضعه. يوم الجمعة وش فيها؟ لا، ما يستثنى المذهب إلا في مسألة واحدة. مسألة واحدة على المذهب، وهي في يوم الجمعة يستثنى وقت النهي، يأتي الآن أوقات النهي نذكرها إذا جاء وقت النهي. طيب، ذكر حكمه ومواضعه وصفته وموضع كراهته وحكم السجود المأموم. نعم. أما حكم السجود التلاوة فقال قال رحمه الله: وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ. إذن حكمه أنه مسنون، ومسنون في حق شخصين، القارئ ومن؟ قال يسن، قال رحمه الله: يسن للقارئ والمستمع. للقارئ مطلقا، وللمستمع إن سجد القارئ يسجد المستمع، وإن لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع. ولهذا قال قال رحمه الله: يسن للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، إن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. نعم. ثم انتقل إلى مواضع سجود التلاوة. قال قال رحمه الله: وهو 14 سجدة. 14 سجدة في القرآن. قال رحمه الله قال رحمه الله: في الحج منها 2. ثم ذكر صفة سجود التلاوة فيه 3 مسائل. قال قال رحمه الله: ويكبر إذا سجد وإذا رفع. إذن الأمر الأول للسجود التلاوة لا بد من التكبير، يشرع التكبير. الأمر الثاني ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس، يشرع التكبير عند الرفع. الأمر الثالث ويجلس ويسلم ولا يتشهد، الجلوس والسلام ولا يشرع فيه التشهد. أما موضع كراهة سجود التلاوة، ما موضع كراهته؟ موضع كراهته ذكر مصنف موضعين يكره فيهما سجود التلاوة، ما هما؟ قال رحمه الله: ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها. يكره للإمام في صلاة السر أن يقرأ سجدة التلاوة، ويكره له إذا قرأ أن يسجد، فهذان موضعان للكراهة يتعلقان بسجود التلاوة. طيب، حكم سجود المأموم للتلاوة، تلخص من الكلام أن سجود المأموم في غير صلاة السر يلزمه في ذلك متابعة الإمام، وهو الذي ذكره المصنف بقوله قال رحمه الله: ويلزم المأموم متابعته في غيرها. وأما في صلاة السر فلا يلزمه متابعة إمامه، لا يلزمه متابعة إمامه. نعم. ثم انتقل إلى سجود الشكر. قال رحمه الله قال رحمه الله بين حكمه وسببه وأثره على الصلاة. أما حكمه فقال قال رحمه الله: ويستحب سجود الشكر. هذا حكم سجود الشكر، أنه مستحب. وأما سببه فهو أمران. الأول قال رحمه الله: ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم، عند تجدد النعم، هذا الأول. والثاني واندفاع النقم، اندفاع النقم. ما أثر سجود الشكر؟ طبعا المقصود هنا بالنعم، يعني المصنف يقول عند تجدد النعم، خلاص، النعم المتجددة لا النعم المستمرة الدائمة، وإلا لشرع للإنسان في كل لحظة من لحظات حياته أن يسجد، لأن نعم الله عليه دائمة في كل لحظة، لكن المشروع هو إذا استجدت نعمة وتجددت له نعم. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه وأفضاله. نعم. أثر سجود الشكر على الصلاة قال رحمه الله: وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. إذن أثره على الصلاة إذا سجد سجود الشكر في الصلاة، فإن كان غير جاهل ولا ناس، يعني متعمد، فإن صلاته تبطل. إذا سجد سجود الشكر في الصلاة بطلت صلاته. الحالة الثانية إذا كان جاهلا أو ناسيا فإن صلاته إيش؟ لا تبطل بسجود الشكر فيها. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى إيش؟ إلى أوقات النهي، فذكر أوقات النهي 5. قال أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأوقات النهي 5. اختلفت النسخ هنا في هذا الموضع، اختلفت النسخ في ترتيب أوقات النهي. نعم، فأنت تقرأ من أي نسخة؟ الشيخ القاسم. نعم، نسخة الشيخ القاسم اللي اعتمد فيها مخطوطة ابن زيتون رحمه الله، اختلفت عن سائر النسخ في الترتيب. اقرأها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأوقات النهي 5: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وإذا شرعت في الغروب حتى يتم. نعم، هنا رتبها على هذه النسخة، بدأ بالأوقات إيش؟ بدأ بالأوقات غير المغلظة، خلاص، ثم ذكر الأوقات المغلظة. وعلى النسخة الثانية ذكرها بترتيبها في اليوم. اقرأ لنا النسخة الثانية. معك شيخ الكريم الثانية ولا؟ هي اقرأ هذه. قال رحمه الله: ومن طلوعها حتى ترتفع قيد الركب. اقرأ من أول الأوقات النهي، لا شوف نسخة ثانية معك، نسخة ثانية شيء. هذا الزاد ولا الروض؟ شوف هذه النسخة شيء. خلاص وصلت وصلت وصلت زك. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأوقات النهي خمسة: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه حتى تتم. هذه رتبها بإيش؟ رتبها بتسلسل اليوم. أما النسخة الأولى فمشى على يعني فصل الأوقات المغلظة عن غير المغلظة. نعم، ارجع اقرأ لنا نسخة الشيخ القاسم. وأوقات النهي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأوقات النهي خمسة: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب. هذان الوقتان غير مغلظين، اللي هم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وقت غير مغلظ، ومن صلاة العصر إلى أن تبدأ الشمس في الغروب، هذا غير مغلظ. خلاص، الثلاثة الباقية أوقات مغلظة. نعم، إذن صارت الأوقات الخمسة: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، من طلوع حتى ترتفع قيد رمح، عند قيامة حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه حتى يتم. نعم، حكم صلاة النهي في أوقات النهي. قال رحمه الله: قال رحمه الله: ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. ماشي، هذا وقت مغلظ. الثاني من الأوقات المغلظة: وعند قيامها حتى تزول، هذا وقت مغلظ. الثالث من الأوقات المغلظة: وإذا شرعت في الغروب حتى يتم، هذا الوقت الثالث من الأوقات المغلظة. والظاهر والله أعلم أن الصواب في النسخة: وإذا شرعت في الغروب حتى يتم. إذا شرعت في الغروب حتى يتم، والله أعلم. طيب، ما حكم الصلاة في أوقات النهي؟ نقول: تجوز في حالة وتحرم في حالة. الأصل تحريم لأنه وقت نهي، لكن متى تجوز؟ نقول تجوز بعض الصلوات، تجوز حتى في الأوقات المغلظة، فتجوز في الأوقات الخمسة كلها، وهي ثلاثة أشياء ذكرها المصنف. قال: قال رحمه الله: ويجوز قضاء الفرائض فيها. ويجوز قضاء الفرائض فيها. نعم، والثاني. إذن الأول مما يجوز في كل أوقات النهي قضاء الفرائض. الثاني: قال رحمه الله: وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف. الثاني مما يجوز في الأوقات كلها فعل ركعتي الطواف. الثالث: وإعادة جماعة. إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد في وقت النهي فيجوز حتى لو كان الوقت مغلظا. طيب، هنا السؤال: قال المصنف رحمه الله: ويجوز قضاء الفرائض فيها، ثم قال: وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف وإعادة الجماعة. ما فائدة هذه الكلمة وفي الأوقات الثلاثة؟ في الأوقات المغلظة وغير المغلظة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز في المغلظة وغيرها، صح ولا لا؟ طيب، في الفرائض يجوز في المغلظة وغيرها ولا لا؟ إذن الحكم واحد، صح؟ فما فائدة الفصل هذا؟ ليش ما قال: ويجوز في الأوقات الثلاثة قضاء الفرائض وفعل ركعتي الطواف وإعادة الجماعة؟ نعم، إشارة إلى القول الثاني في المذهب الذي يقول إن هذه اللي هي ركعتي الطواف وإعادة الجماعة أنها تجوز في غير الأوقات الثلاث. خلاص، في قول يقول لا تجوز في غير الأوقات الثلاث، فهنا يقول كأنه يقول يعني كأنه يقول وفعل ركعتي الطواف وإعادة الجماعة حتى في الأوقات الثلاث، إشارة إلى الخلاف في أن بعضهم يقول لا في الأوقات الثلاثة لا تصلى. واضح؟ نعم، أحسن الله إليكم. أما حالة التحريم في وقت النهي فهي: قال رحمه الله: ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. إذن التحريم هو التطوع بغير هذه الثلاثة المذكورة في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. طبعا في عندنا تنبيه، بس هو أنه في شيء يجوز في الوقت غير المغلظ ويحرم في المغلظ، اللي هو صلاة الجنازة. نعم، قال: ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. وقوله حتى ما له سبب إشارة إلى الخلاف في المسألة، فبعض العلماء قال إن ما له سبب يجوز فيها، والمعتمد الصحيح في المذهب أنه لا يجوز في هذه الأوقات أن يصلى ما له سبب. مثلا تحية المسجد تصلى في وقت النهي، وما تصلى لا تصلى في وقت النهي ولو لم يكن النهي مغلظا. هذا ما تعلق بدرسنا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. والله على المذهب لا يجوز حتى لو كان مما له سبب، والله أعلم ما يصيب. نعم. أحسن الله إليكم، إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة ثم تذكر في التشهد. نعم. ترى قاعدة عندي، الأسئلة اللي يحب ينصرف ما في مشكلة. إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة ثم تذكر في التشهد ثم قام ليأتي به فماذا يعمل المأمومون وما حكمه؟ لا أدري، الله أعلم. ما حكم الأكل في صلاة النفل عمدا إذا كان يسيرا؟ ليش الجواب؟ الأكل عمدا في النفل تبطل به الصلاة. قال والمرأة تسدل رجليها في جانب يمينها، هل تجلس على هذه الآية في كل جلسة؟ نعم في كل جلسة. في مسألة كانت من الدرس الماضي أحد جابها لنا، وهي مسألة إيش؟ انقلب المنفرد، تحول المنفرد إلى إمام، في من إيش؟ منفرد يريد أن ينتقل إلى إمام. لو ترفع الصوت شيخ، بلغ الصوت شيخ، يقول هذه الصورة تجوز. لا، منفرد الآن دخل إلى المسجد يصلي صلاة العصر منفردا، جاء واحد ودخل معه فحول نيته من منفرد إلى إمام، ما حكم صلاته على المذهب؟ تصح الصلاة منفردا؟ هو ما في إشكال أنه لأنها لا تصح له الجماعة، ما في إشكال أنه لا تصح له الجماعة على المذهب، لكن هل تصح له منفردا ولا لا؟ أحد جاب لنا المسألة، في أحد بحث عنها، أنت جبتها يا شيخ ولا؟ من انفراد إلى اتمام. إيه نحن قلنا فيه لم يصح، لم يصح. هو كانت أبرز مسألة اللي هي انتقال المنفرد إلى إمام، واللي وجدنا في حواشي الإقناع للبهوتي أن الصلاة لا تبطل، أن الصلاة لا تبطل لهذا الإمام، يعني الإمام هذا اللي انتقل إلى من منفرد إلى إمام لا تبطل صلاته، لكن لا تصح إمامته. وطيب والمأموم إيش قال؟ لا، المأموم هذا اللي دخل معاه قال ما تصح، المأموم هذا اللي دخل معاه لا تصح، أما الإمام فقال إنه تصح. نص عبارتي عندك؟ أي نعم، هذا في حواشي الإقناع يقول: تتمة لو نوى زيد الاقتداء بعمر ولم ينوي عمر الإمامة صحت صلاة عمر وحده، قاله في المبدع. وقوله ولم ينوي عمر الإمامة أي من أول الصلاة، فإن نواها في الأثناء لم تبطل صلاته ولم يصل إماما كما يعلم من سياق كلامه بعد. جزاك الله خير. ما هو تقدير وقت النهي المتعلق بقيام الشمس إلى زوالها؟ هذا في حاشية الشيخ العنقري نقلا عن الرملي من الشافعية أنه وقت يسير لا يتسع حتى لقراءة الفاتحة، ولكن القول الثاني كما في الحطاب على مواهب الجليل، طبعا كل هذا لا الرملي حنبلي ولا الحطاب حنبلي، الرملي شافعي والحطاب إيش مالكي، لكنها مسائل يعني لعلها ترجع إلى الحساب. نعم. فالحطاب يقول إنه الزوال شرعا يحصل بمفارقة كامل قرص الشمس لكبد السماء، وبناء على هذا يمكن أن يكون وقت النهي من دخول قرص الشمس إلى نقطة وسط السماء إلى خروجه، وهذا يأخذ إيش يمكن 4 دقائق، والله أعلم. يقول وكذلك الوقت إذا شرعت في الغروب حتى تتم، بعضهم قدره بنحو من 4 دقائق ولا أدري عن دقة ذلك. ما معنى ويكره التنفل بينها؟ يعني الإمام يستريح بين ركعات التراويح يأخذ راحة وأنت تقوم إيش تصلي سنة، وأما التعقيب بعدها معناها خلصت التراويح وقمت أنت ومجموعة من الشباب وقمتم تصلون زيادة على الإمام جماعة، هذا هو التعقيب. ما الفرق بين الاعتدال عن السجود والجلوس بين السجدتين؟ الاعتدال هو حالة الانتقال، وبعضهم عدها ركن وبعضهم لم يعده ركن، والمسألة فيها كلام ليس هذا محله. هل يمكن التمثيل للانتقال من النفل المطلق إلى المطلق بالانتقال من ركعتين إلى 4 ركعات فتصح في النهار دون الليل؟ جيد، هذا جيد، يعني هذا تمثيل جميل. يقول ينتقل من نية نفل مطلق ركعتين إلى نية نفل مطلق أربع ركعات، واضح؟ فنقول تصح في النهار دون الليل. قوله هو من صلى بدون اجتهاد ولا تقليد في القبلة، هل يجب عليه إعادة من صلى بدون اجتهاد ولا تقليد في القبلة هل يجب عليه إعادة الصلاة إن كانت صلاته إلى القبلة ولم يخطئ؟ هذا اللي أذكره لكن لا أدري، الله أعلم. بعضهم يفرق في الشك وهو أن يكون يغلب على ظنه فيبني على ما يظنه إن كان لا يغلب. نعم المذهب لا يفرقون، يقول ما رأيكم؟ لا رأي لي. إذا يسأل عن رأيي فلا رأي لي، وإذا يسأل عن المذهب فالمذهب لا يفرق. وما لذي قصور أو تعلم في حالة الترجيح من تكلمي، فإن يقول ما لي سوى ذي المرتبة قلنا فما على السكوت معتبة، تمام؟ فما به غيرك عنك قام للنفس لا تطلب به مقام. الذي سلم في صلاة الظهر في الركعة الثالثة ثم تذكر، الذي سلم في صلاة الظهر في الركعة الثالثة ثم تذكر وأراد أن يصلي الباقي، هل يكبر أثناء رفعه وهل يكبر تكبيرة الإحرام؟ إذا قام عليه أن يجلس، يعني سلم من ثلاث ركعات في الظهر وقام ثم تذكر، فعليه أن يجلس ثم يقوم مكبرا. ليش يجلس؟ لأن قيامه هذا الانتقال كان على حالة غير حالة الصلاة، ليس على نية الصلاة، فلذلك يجلس ثم ينهض. لا ما يحتاج يكبر تكبيرة الإحرام لكن يكبر أثناء رفعه. المستمع هو الذي يقصد الاستماع، ما الفرق بين المستمع والسامع؟ المستمع هو الذي يقصد الاستماع، والسامع الذي حصل له السماع عرضا لا قصدا. ما حكم تكبيرات الانتقال في سجود التلاوة في الصلاة أو خارجها والتسليم كذلك؟ لا أدري. ما معنى قول المؤلف لا جمع سور في فرض كنفل؟ يعني لا بأس أن يجمع عدة سور في ركعة واحدة، يقرأ في ركعة واحدة مثلا البقرة وآل عمران والنساء في الفرض أو في النفل. نعم بلاش البقرة وآل عمران والنساء، خلنا نقول قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ما معنى قوله ككلامه في صلبها؟ يعني أن كلامه في صلب الصلاة قبل أن يسلم أصلا وهو في الصلاة صورة وحكما هذا مبطل بكل حال، هذا معناه. إذا شرع في قراءة حرم الرجوع، فهل إذا رجع تبطل صلاته؟ لا أدري. متى يكون سجود السهو بعد السلام أفضل؟ متى يكون سجود السهو بعد السلام أفضل؟ في حالة واحدة وهي من سلم عن نقص ركعة فأكثر من صلاته، كمن سلم في صلاة المغرب من ركعتين أو سلم في صلاة الظهر من ثلاث ركعات. السؤال عند آية رحمة، هل هي مثل الكلام في غير الصلاة؟ لا هذا جائز، هذا جائز. أنا ما فهمت إذا كان يقصد هذا، المقصود إذا كان يسأل عن حكمه فهو جائز. هل يرفع يده للتكبير في سجود التلاوة؟ نعم في الصلاة قالوا إنه يرفع يديه. قوله يشرع الزيادة، يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة. قوله لا في عمد في الفرض والنافلة، هل معناها أنه يعيد الصلاة من الأول يستأنف الأول؟ نعم في العمد، صورة العمد إذا كانت مبطلة فلا بد أن يعيد الصلاة من أولها. قوله فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، هذا السجود على الوجوب حتى لو طال الفصل، فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. لا هذا إذا قرب الفصل، إذا قرب الفصل، أما إذا طال الفصل ما يسجد. من ترك ركنا إن علم به إن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة، ما الحكم فيما لو طال الفصل؟ إذا طال الفصل عليه أن يعيد الصلاة. نعم. ولا يشرع ليسيره سجود، ما حكم صلاته لو سجد؟ لا أدري. إن سجد بعد السلام صلاته صحيحة لأنه سلم، لكن إن سجد قبل السلام هل هذا يقال أنه زاد فعلا من جنس الصلاة فتبطل ولا لا يقال هذا؟ أنا ما أجيب إلا بما قرأته ورأيته في الكتب، أما أني أجتهد وأخرج فلا. نعم. قوله رحمه الله وإن شرع في القراءة حرم الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع فإن رجع هل تبطل؟ هذا سبق السؤال عنه، لا أدري. المصنف مثل لترك الواجب بنسيان التشهد، فهل هناك ضابط لبقية الواجبات؟ المصنف مثل لترك الواجب، نعم هناك واجبات أخرى، مثلا ترك تسبيحة السجود فإن تركها نقول إن انتقل إلى الركن الذي بعدها فإنه لا يرجع، وإن لم ينتقل إلى الركن الذي بعدها رجع، يعني مثلا مجرد رفع رأسه، بس رفع رأسه شوية تذكر أنه لم يقل سبحان ربي الأعلى يرجع، لكن إذا جلس واستقر في الجلوس فإنه لا يرجع، ما حكم تكرار شرب اليسير من الماء النافل من الماء في النافلة فيكون مجموعه كثيرا؟ ما أدري، الله أعلم. ويبصق في المسجد في ثوبه وجوبا ولو وجد مناديل؟ لا، ليس المقصود هذا، مقصود وجوبا أنه لا يبصق في المسجد. ما حكم أخذ الرزق عن الأذان من غير بيت المال لعدم وجود متطوع؟ الرزق هو من بيت المال، إذا من غير بيت المال لا يسمى رزقا. يقول الوقف والرزق وأجرة العمل بينهما فرق يراه من عقل، فحيثما عقده الأفراد فللإجارة إذن يراد، والرزق ما أجراه بيت المال مقابل التوظيف للعمال، والله أعلم. في سؤال شيء؟ الظاهر أنه لا يتفرع على هذا القول، الظاهر أنه على القولين ما أنه يرجع، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.